محسوس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كثير من ما كتم. كيف ما كتب؟ كثير من أهل الكتاب الآن يعني؟ لا كتب بعث عليه موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، يعني حصل منهم أحبار ربانيون عملوا بالكتاب. هذا يعتبر نادر، ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم وحسن الإسلام وآمن وهو من أحباره، لكن هذا يعتبر نادر عبرة بالعموم. الضمير يعود على العلم أو على الكتاب أو على الكتاب، وإذا حضر ميثاق لين الكتاب لتبيننه أي الكتاب. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قوله إن في خلق السماوات لا يخفى أن هذه الجملة مؤكدة. بماذا بدأ؟ وما هي أداة التوكيد؟ إن، وأن فيها اختلافا في ترتيب الجزئين، يعني جزئي المبتدا والخبر. فما هذا الاختلاف محمد واصل؟ نعم، تقديم الخبر في خلق السماوات هذا الخبر، وان فيها مؤكدا اخر غير إن اللام في الآية. نعم، يقول عز وجل مؤكدا مضمون هذه الجملة الخبرية: إن في خلق السماوات والأرض. خلق، الخلق هو الابتداع على غير مثال سبق، يعني الإيجاد الشيء على غير مثال سبق يسمى خلق. يسمى خلق. وفي خلق السماوات والأرض آيات من عدة أوجه. الوجه الأول من جهة الكبر والسعة. الوجه الثاني ما فيهما من الحسن والبهاء والجمال. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والذي يطلع على ما صوره العلماء من هذه الآيات العظيمة يتبين له عظمة الله عز وجل في هذا الخلق. كذلك في خلق السماوات من جهة إتقانها وعدم تخلخلها قال الله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيرا. في خلق السماوات فيما أودع الله فيهما من المادة، المواد المتعددة المختلفة الأنواع والأشكال والمنافع، كما قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، يعني متجاورات بعضها إلى جوار بعض ولكن بينها من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله. في خلق فيهما أيضا ما فيهما من المنافع العظيمة للخلق، فالشمس فيها خير عظيم والقمر كذلك والأشجار وغيرها وغيرها كلها فيها خيرات عظيمة من آيات الله عز وجل. فأنت ترى النخيل على أرض واحدة وتسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الحجم واللون والمذاق والادخار، وهي جنس واحد لكنها مختلفة، والآيات في هذا كثيرة. لو أن الإنسان جلس يتدبر ويتأمل ويكتب ويكتب كل ما يعن على خاطره لجمع آيات كثيرة في هذا. ونحن مأمورون أن نتدبر، أو لما تفكروا في خلق السماوات والأرض مأمورون بأن نتدبر ما في السماوات والأرض من الآيات لنستدل بها على كمال قدرة الله عز وجل وما في ذلك من الحكم العظيمة والرحمة. وقول السماوات والأرض هذا التعبير القرآني غالبا أن الله يذكر السماوات مجموعة إلى الأرض مفردة، ولم يأتي في القرآن الكريم التصريح بعدد الأرض بخلاف السماء، فقد جاء التصريح بأنها سبع سماوات كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أما الأرضون فجاءت مشارا إليها لأنها سبع بقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد لا في الكيفية ولا في الماهية. وجاءت السنة صريحة في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وقوله اختلاف الليل والنهار أيضا هذا فيه آيات، اختلاف الليل والنهار على يعني أي وجه من الاختلاف يراد؟ الجواب أنه يراد اختلافهما من وجوه شتى. أولا من جهة أن الليل ظلمة والنهار نور، وهذا من آيات الله، قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه من آيات الله، وجعلنا الليل والنهار آيتين. كذلك أيضا اختلافهما من جهة الطول والقصر، أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأحيانا يتساويان، ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذا، فهو من آيات الله. ولو أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا على أن يجعلوا الليل على أن يدخلوا من الليل جزءا في النهار ما استطاعوا، ولا العكس. فهذا من آيات الله. ويدخل في هذا اختلاف الليل والنهار، يدخل فيه اختلافهما حرا وبردا، أحيانا يكون هذا حارا وهذا باردا وأحيانا يتساوي. ومن ذلك أيضا اختلافهما في الرخاء والشدة. أحيانا تمر بك الأيام رخاء وأحيانا تمر بك الأيام شدة. ومنها أيضا من هذه الآيات اختلافهما في العز والذل والنصر والخذلان. ينصر أحيانا أقوام ويخذل هؤلاء الأقوام في آن آخر وهكذا. فإذا الليل والنهار فيهما آيات في اختلافهما في ذاتهما وفيما يقع فيهما. قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولو تأمل الإنسان لوجد أكثر مما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار. وقول لآيات لأولي الألباب آيات جمع الآيات هنا لأنها متنوعة ومتعددة، ولكنها لا يفهمها ولا يتخذها آيات إلا أولو الألباب. ولهذا قال لآيات لأولي الألباب أي لأصحاب العقول. وسمي العقل لبا لأنه خالص الإنسان، كما أن اللب خالص الحبة مثلا. فالإنسان بعقل وليس بفكر، والعقل ليس هو الذكاء كما قد يتبادر بأذهان كثير من الناس، ولكن العقل هو الرشد في التصرف. كلما كان الإنسان أسد رشدا وتصرفا كان أعقل، وليس كلما كان أذكى فهو أعقل، لا يمكن. يعني قد يكون من الأذكى من هو أبعد الناس عن العقل. ولهذا يمكن أن نقول لصناديد الكفرة الممتلئين ذكاء نقول إنهم غير عقل وإن كانوا أذكياء. قال الله لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. مع أنهم عندهم عقل، فأصحاب الألباب هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء الأربعة من الآيات العظيمة: خلق السماوات، خلق الأرض، اختلاف الليل، اختلاف النهار. ثم بين الله تعالى ما يتصف به هؤلاء فقال الذين يذكرون الله، وهذه صفة مبينة، يعني لنا أن نجعلها أطف بيان، ولنا أن نجعلها صفة مبينة لحاله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، يعني يذكرون الله على كل حال قياما وهي أعلى ما يكون الجسد قائما، وقعودا وهي مرتبة بين القيام والقعود والاضطجاع، والثالثة على جنوبه. يذكرون الله بأي شيء؟ يذكرون الله سبحانه وتعالى بالتأمل في هذه المخلوقات. كلما رأوا شيئا استدلوا به على كمال حكمة الله وقدرته وعلمه، وهذا ذكر رحمك الله. يذكرون الله بألسنتهم التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك. يذكرون الله بجوارحهم بالقيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة، بالطواف البيت، بالوقوف مزدلفة، بالوقوف بعرفة، بالوقوف منى، برمي الجمار. كل عبادة تتعبد لله تعالى وهي عبادة فعلية فهي من إيش؟ من ذكر الله، لأنك تريد بها وجه الله وبذلك تكون ذاكرا له. طيب، وقوله وعلى جنوبهم، نعم يذكرون الله على جنوبهم في القلوب والجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون، التفكر إعمال الفكر، يعني إعمال المخ كما يقولون، يفكر في خلق السماوات والأرض، بأي شيء خلقت وكيف خلقت وكيف رفعت السماء وكيف سطحت الأرض وما أشبه ذلك. المهم أنهم يعملون أفكارا ثم يتفكرون، هل هذه السماوات والأرض خلقت نفسها أم كانت مخلوقة؟ يستنتجون بهذا التفكير أن السماوات والأرض كانتا مخلوقة، لأنهم بالتفكير يطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقوله ربنا ما خلقت، هذه الجملة مقول لقول محذوف، يعني يقولون ربنا ما خلقت هذا باطل، يعني بعد أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض تحصل لهم هذه النتيجة المباركة، ربنا ما خلقت هذا باطلا. قوله ما خلقت هذه نافية، وقوله باطلا حال لازمة، لو حذفت لفسد الكلام، وعلى هذا فتكون لازمة. والقاعدة في الحال اللازمة هي التي لو حذفت لفسد الكلام. طيب، لو حذفت باطلا لكان معنى، لكان اللفظ ربنا ما خلقت هذا، مع أنه خلق. وكم من جملة حالية أو مفرد حال صار لا بد منه في الكلام، لا بد من الكلام، وتسمى هذه حال اللازمة. وقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني يا ربنا، فهو منادى منصوب بأن إذا محذوفة، سبحانك، سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة وعامله محذوف، والتقدير من حيث المعنى نسبحك تسبيحك، أي ننزهك تنزيهك اللائق بك. وأصل التسبيح التنزيه والإبعاد عن السوء، ومنه قولهم سبح فلان، يعني أبعد ونزل في الماء يسبح. وقوله سبحانك أي تنزيها لك أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا. وقد بين الله في آية أخرى أن من ظن أن الله خلق شيئا باطلا فقد أخذ بظن من؟ ظن الكفار. ما الدليل؟ وما خلقنا السماوات والسماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولهذا قال فقنا عذاب النار، هل فهذه مفرعة للجملة الثانية عن الأولى. وقي فعل أمر مكون من حرف واحد، لأنه إيش؟ فعل ناقص وأوله حرف علة، والفعل الثلاثي الناقص الذي أوله حرف علة يكون عند الأمر أو الجزم على حرف واحد. فتقول قي مأخوذ من وقع، عي من وعى، دي من الدية من ودع. ولها أمثلة كثيرة ذكرها الخضري رحمه الله في حاشيته على شرح ابن عقيل على الألفية. وهذه الحاشية أعني حاشية الخضري على شرح ابن عقيل من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح ألفية ابن مالك، لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقه، وله تحرير جيد في بعض الأشياء التي يحررها، فأشير بها على كل من أراد أن يقرأ ألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل، فإن هذا الحاشية مفيد. وقد ذكر عدة أمثلة للفعل الثلاثي المبدوء بحرف علة المختوم بحرف علة، بأنه تحدث من إيش؟ العلتان. طيب، النحويون يقولون ما أوله حرف علة فهو مثال، وما وسطه حرف علة فهو أجوف، وما آخره حرف علة فهو ناقص أو مقصور كذا. نعم. طيب، فقنا عذاب النار. قنا مأخوذ من الوقاية، أي قنا عذاب النار بما تشاء، إما بعدم إدخالها أو يعني أن لا ندخلها أصلا، أو بإخراجنا منها بالشفاعة، لأن المؤمن الفاسق يستحق دخول النار على فسقه ثم بعد ذلك يخرج منها، وقد يعفو الله عنه في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نذكر فوائد هاتين الآيتين. من فوائد الآية الأولى الحث على تدبر خلق السماوات. ما شرحناها؟ طيب، الفوائد الآية التي قبل هاتين. من فوائد قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض أن ملك السماوات والأرض خاص بالله عز وجل، وجه تقديم الخبر، والقاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر. ومن فوائدها أن الملك المطلق لله وحده، لأنه قدم الخبر على المبتدأ في قوله ولله الملك. وتقييدنا الملك بالمطلق ينفي توهم التعارض بين قوله تعالى ولله ملك السماوات حيث حصل الملك له وحده، وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقوله أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقه. وذلك وجهه أن الملك المضاف إلى المخلوق ملك مقيد ليس ملكا مطلقا، ودليل هذا أن هذا المالك من المخلوق لو أراد أن يتصرف بماله على خلاف ما جاءت بالشريعة كان ممنوعا من هذا ولا يملكه، والله جل وعلا يملك ملكا يستغني عاما شاملا يستغني به عن غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشارع، لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة، يتقيد بما أذن له ولهذا لو وكلت شخصا على بيع بيت لم يملك أن يؤجره، لأنه إنما وكل على البيع فقط وهو المالك، والمالك الذي يملك البيت لم يأذن له في التأجير، إنما أذن له في البيع. فنحن باعتبار ما ملكت أيماننا لا نملكها ملكا مطلقا نتصرف فيها كيف شئنا، وإنما تملكنا لها تملك يعني مقيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيء العام للخلق ليس ملكا لأحد، الذي أخرجه الله عز وجل وليس من صنع الإنسان فهو غير ملك لأحد إلا من سبق إليه في مقتضى النصوص الشرعية. ووجه ذلك أن الله جعل السماوات والأرض ملكهما لمن له، فإذا كان له فإنك لا تملك شيئا من أرضه إلا على الوجه الذي أذن فيه. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير. وأنت إذا قرأت هذه الآية وطبقتها على ما يريده بعض أهل الباطل من التشكيك في الشريعة فإنك تستريح. مثلا يقول بعض الملحدين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، يقول كيف يعود الإنسان إنسانا بعد أن كان ترابا؟ وجوابنا على هذا سهل، أن نقول إن هذا من قدرة الله والله على كل شيء قدير. ومن فوائدها أن من آمن بهذا أي بأن الله على كل شيء قدير فإنه يطرد عنه اليأس. كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يصاب بمرض مثلا فييأس من برئه بعد العلاج، فيقال له لا تيأس إن الله على كل شيء قدير. وأنت إذا أراد الله أن يبقى المرض بك فقد يكون خيرا لك، لأنك تكسب من ورائه الثواب من الله عز وجل، فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى شوكة وشاقها إلا كفر الله له به يعني من ذنوبه. فأنت لا تيأس إذا أصابك مرض لا يرجى زواله مثلا، لا تيأس فإن الله على كل شيء قدير. ومن فوائدها أن ما أخبر الله به عن نفسه من الأمور التي يستبعدها العقل فإنها حق، لأن الله على كل شيء قدير. واضح يا جماعة؟ طيب، فمثل لو قال كيف ينزل إلى السماء الدنيا وهو على العرش، فنقول له الله على كل شيء قدير، وليس لك أن تعارض ما أخبر الله به ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في أحاديث متواترة بمجرد وهم. ثم قال إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التأمل في خلق السماوات والأرض، لأن الله ذكر أن فيهما آيات، والآيات هي العلامة، وكلما ازدادت الآيات وضوحا ازداد الإيمان قوة، كلما ازدادت الآيات وضوحا ازداد الإيمان قوة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة النظر إلى خلق السماوات والأرض على الوجوه التي ذكرناها في التفسير من حيث ذواتهما ومنافعهما وما فيهما من الخير والمصالح، حتى لا يذهب ذاهب إلى أنها خلقت عبثا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار من رخاء إلى شدة، وبالعكس، ومن حرب إلى سلم، ومن عز إلى ذل، ومن فقر إلى غنى، وبالعكس في هذه الأمور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أصحاب العقول، لأن جعل هذا لأن الله جعل الاختلاف آية لمن؟ لذوي العقول. أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بهذه الآيات ولا يعتبر بها، وتمر عليه وكأنها مظاهر طبيعية لا علاقة لفعل الله تعالى بها. وهذا والعياذ بالله من الطمس على القلوب وعمى الأبصار، لأن هذا الكون المنظم على هذا النظام البديع لا يمكن أبدا أن يقع إلا من رب حكيم عز وجل، ولا يمكن أن يقع من فاعل على وجه السفر أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرب عز وجل أظهر آياته لخلقه مع أن مجرد الإيمان بأن الله تعالى حي موجود يكفي، لكن كلما تعددت الأدلة والآيات ازداد الشيء يقينا. ودليل هذا أن إبراهيم قال لله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإنسان قد يكون مؤمنا ولا أشكال عنده في الأمر، لكن يحتاج إلى من يطمئنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على العقل، وهو عقل الرشد أو عقل التكليف، عقل الرشد لقوله عز وجل لآيات لأولي الألباب. ومن فوائدها أنه كلما كان الإنسان أعقل كان بالله وآياته أعلم، لقوله إن في ذلك الآيات لأولي الألباب. والحكم المعلق على وصف يثبت ايش؟ بثبوته ويعدم بعدمه. فإذا كان أصحاب العقول هم الذين ينتفعون بهذه المخلوقات ويستدلون بها على الخالق عز وجل وعلى ما له من صفات الكمال، فإن من عقله عقل بهيمي لا ينتفع بهذه الآيات لأنه ليس من ذوي العقول. فإن قال قائل العقول هبة من الله عز وجل هبة، فكيف يذم الإنسان على فقدها أو يمدح على وجودها؟ فالجواب أن العقل أعني عقل الرشد نوعا عقل غريز وعقل اكتسابي أو كسب. فالعقل العريض يريد أن يكون جميع الناس فالعقل العريض لا يحتاج إلى تأمل وتفكر، وأما العقل المكتسب فإنه يحتاج إلى تأمل ونظر وتفكر، لأنه كلما ازداد تفكره ازداد إيمانه ويقينه ورشده. هل يؤخذ من الآية الكريمة الثناء على ذوي العقول؟ ذوي العقول نعم، لأن الله جعل هذه الآيات نافعة لمن لهم لأولي العقول. وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهودك على التأمل المبني على العقل حتى يكون عندك عقل غليظ وعقل مكتسب. ثم قال عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر. انت بقص. طيب نعم. لا العقل الواقعي قد يكون الشيء غير واقعا غير ممكن وقوعا لوجود الموانع لكنه عقلا ممكن. نعم. لا لا المراد بالفضلة ما تستغني عنه أركان الجملة. أي نعم. ربنا إنك من تدخلنا فقد أخذت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هنا نبدأ درس جديد مناقشة. نعم مناقشة. أين خبر إن في قوله إن في خلق السماوات والأرض لآيات كيف تكون خبرها وهي بالكسر؟ صحيح. نعم سبحان الله. إن في خلق متى المؤخر منصوب كيف خبر المؤخر اسم إن؟ أنا أسأل عن اسم إن أين هو كيف على كل هذا هو أجاب بالصواب أن آيات اسم إن. طيب قولها الذين يذكرون الله قياما وقعودا محل من إعرابه قال الذين ولا تصح صفة تصح صفة قوله قياما منصوبة على أي شيء منصوب على أي شيء ما فيها واو أبدا منين قيام يعني هذا كونه قيام أين صاحب الحال تحتاج إلى إلى صاحب أين صاحب الحق؟ الذين يذكرون الله أين هم يذكرون الله؟ الذين يذكرون من الذين؟ من هو جماعة يذكرون. تمام. قولوا يتفكرون في خلق السماوات محل الجملة من الإعراب عبد الرحمن بن ذوي على ايش؟ ما محلها من الاعراب؟ كيف مجرور؟ اين مجرور؟ ما يقول عليها تذكرون؟ حالي من صباح الحال لا محل لها من الاعراب، صيغه الموصول هذه لا محل لها من الاعراب يا عبد الرحمن، لانها معطوفه على صيغه الموصول، وصله الموصول ليس لها محل من الاعراب. قوله ربنا ما خلقت هذا باطل، ما محلها من الاعراب يا عبد الله؟ نقول قول محذوف يقول ربنا. طيب المقدمة على هذا الشرح تفسير فوائد الكون. طيب قال الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقوما، استفاد من آية الكريمة أن ذكر الله عز وجل من لوازم العقل ومقتضياته لقوله لأولي الألباب الذين يذكرون الله. ومن فوائدها فضيلة إدامة الذكر ذكر الله عز وجل على كل حال لقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا. وكان أبلغ من وفى بهذا حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ومن فوائدها جواز ذكر الله تعالى للجنب، أي أنه يجوز للجنب أن يذكر الله لدخوله في العموم، يذكرون قياما وقعودا وعلى جمع. ومن فوائدها أن ذكر الله في حال كون الإنسان على جنب لا يعد استهانة بالذكر، وكذلك قراءة القرآن إذا قرأتها على جنب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن متكئا في حجر عائشة وهي حائض رضي الله عنها. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التفكر في خلق السماوات والأرض لقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولكن التفكر المقرون بقول ربنا ما خلقت هذا باطل، لا التفكر الذي يراد به الاطلاع على العلم المادي فقط في خلق السماوات، لأن هذا التفكر وإن كان يفيد الإنسان في الدنيا لكنه لا يفيده في الآخرة. لا بد أن يكون التفكر هذا منتجا هذا القول والإقرار ربنا ما خلقت هذا باطل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أثني على المتفكرين في الخلق فالمتفكرين في الشرع من باب أولى، لأن الشرع ليس أمرا محسوسا، فالتفكر فيه أبلغ في الإيمان من التفكر في الخلق. الخلق أمر محسوس كل إنسان يدركه، لكن حكم وأسرار الشرائع ليس كل أحد يدركها. ومن فوائد هذه الآية التوسل إلى الله تعالى في الربوبية حال الدعاء، وأكثر ما يكون التوسل به من أسماء الله في الدعاء هو الربوبية، لأن الربوبية بها الخلق والملك والتدبير. فلهذا نجد أن أكثر ما يدعى به الربوبية، اسم الربوبية أو وصف الربوبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الباطل في خلق الله نفيا مطلقا. من أين يؤخذ؟ ما خلقت هذا باطل. وإذا انتفى الباطل نفيا مطلقا ثبت الحق، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. ومن فوائدها إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبي، لقوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها النفي مع إثبات كمال الضد، لأنه لثبوت الكمال الضد. من أين يؤخذ؟ ما خلقت هذا باطل، وإذا انتفى الباطل نفيا مطلقا ثبت الحق، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. ومن فوائدها إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبي، لقوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي، وإنما يراد بها النفي مع إثبات كمال الضد، لأنه لثبوت الكمال الضد انتفى هذا الوصف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإقرار من هؤلاء العقلاء بأن الله هو الخالق. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وهو من تقرير توحيد إيش؟ الربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله، لقوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا، لأنه لو خلقها باطلا لانتفت الحكمة، فإذا انتفى الباطل ثبتت الحكمة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله وشرائع الله كلها لحكمة، ليس فيها شيء عبثا إطلاقا. وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامنا وليس لانتفاء الحكمة فيه. عرفتم هذا؟ لأن الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يحكم بشيء حكما كونيا ولا قدريا إلا بحكمه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، مأخوذ من قوله سبحانك. والذي ينزه الله عنه شيئا النقص، والثاني ايش؟ النقص والعيب هو العيب، مماثله المخلوقين. حتى فيما هو كمال في المخلوقين فان الله منزه عن مماثلتهم، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: وما مسنا من لغوب. فكل نقص قد تعالى الله عنه. نعم. ومن فوائد الايه الكريمه أن صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء في الوقاية من النار، لقولهم: سبحانك فقنا عذاب النار. ومن فائده إثبات التوسل في الدعاء بصفات الله. من قوله فقنا، يعني بنوا فقنا على قولهم سبحانك فقنا، يعني أننا نتوصل الله عز وجل بتنزهه عن النقص أن يقينا عذاب النار، لأننا نحن مؤمنون. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقرون بأنها خلقت بالحق وللحق، وينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وينبني على ذلك أنهم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية الله تعالى إياهم من النار سبحانك فقنا، لأنه من المعروف في اللغة العربية أن الفاء تدل على إيش؟ تفرع ما قبل ما بعدها على ما قبلها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار وهي دار المجرمين والعصاة والظالمين والكفرة، لقوله فقنا عذاب النار. في الآية الكريمة كلمتان لا يجوز فصل أحدهما عن فصل إحداهما عن الأخرى، أين هما؟ ها؟ كلمتان لا يجوز فصل إحداهما عن الأخرى. ها؟ ما خلقت هذا باطل، لو قلت ربنا ما خلقت هذا وسكت أوهم معنى فاسد. نعم. ولهذا يجب الوصف ربنا ما خلقت هذا باطلا، مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا بد أن تصل تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لو قلت لا تقربوا الصلاة فقط فسد المعنى. ومثل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا بد أن تصل فتقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، وذلك لأنك لو سكت لأوهم أن الوعيد لمن يصلي. نحن عربنا باطلا حال من ليه؟ من هذا هذا باطل، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي خلقا باطلا. ثم قال الله عز وجل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هذه الآية كالتعليل للدعاء السابق قنا عذاب النار، لأن من أدخلته النار فقد أخزيته. ربنا هذه منادى حذفت منها يا أم النداء والتقدير يا ربنا، إنك من تدخل النار، إن واسمها في إنك، وجوه الجملة الشرطية من تدخل النار فقد أخزيته في محل رفع خبر إن. وما للظالمين من أنصار مبتدأ وخبر، الخبر مقدم والأنصار مؤخر، وهو مجرور بمن الزائدة من أنصار، والتقدير وما للظالمين أنصار، هذا إعراب الآية. يقول هؤلاء السادة العقلاء ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، من يشمل العصاة والكفار، فالعصاة مستحقون لدخول النار، وإذا أدخلوا النار فإنهم غير مظلومين لأنهم مستحقون لذلك، والكفار مستحقون لدخولها على وجه التأبيد والتخليد، وكل منهم إذا أدخل النار فقد أخزاه الله أمام العالم أي فضح، وهتك سره. وقوله وما للظالمين من أنصار هنا إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول وما لهم من أنصار، ولكنه أظهر في موضع الإضمار لفائدتين. الفائدة الأولى أن هؤلاء مستحقون لهذا الوصف، أعني الذين يدخلوا النار مستحقون لهذا الوصف، أي وصفهم بالظلم. والثاني العموم، أن كل ظالم حتى وإن لم يدخل النار إذا أراد الله أن يعاقبه فإنه لن يجد من ينصره. وفي فائدة ثالثة وهي إثبات العلة في الحكم، لو قال وما لهم من أنصار ما تبين، لم يتبين لنا أن السبب لأنهم ظلموا أنفسهم، فإذا وصفهم بهذا فكأنه بين الحكم بعلته. وقوله من أنصار يعني من أعوان، لأن الناصر بمعنى المعين، وسواء كان العون في دفعهم أو في تخليصهم، فلا أحد ينصرهم عند إدخالهم فيمنعهم، ولا أحد ينصرهم إذا سقطوا فيها فيخرجهم، قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا فقه هؤلاء السادة أولي الألباب، حيث بينوا سبب دعائهم أن يقيهم الله من النار، وأن سبب ذلك هو أن النار دار الخزي والعياذ بالله، ربنا إنك من تدخل النار فقد عصيته. ومن فوائدها إثبات النار لقول من تدخل النار، ومن فوائدها أنه لا نصير للظالم، وذلك في الآخرة، أما في الدنيا فقد ينصر الظالم ولكن تدور عليه الدوائر، لكن في الآخرة لا أحد ينصره. ومن فوائد هذه الآية أن الظلم سبب لدخول النار لقوله وما للظالمين من أنصار بعد قولهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهم. ثم قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى آخره. نقول في ربنا إننا سمعنا مثل ما قلنا في ربنا إنك من تدخل النار أو ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي أنها منادى خلف منها يؤنف. إننا سمعنا مناديا، سمعوا مناديا ينادي للإيمان، جملة ينادي للإيمان صفة لقوله مناديا، لكن فائدتها أنها بينت ماذا ينادي له، وذلك أن المنادي قد يكون ينادي لكذا ولكذا ولا، فبينت ماذا ينادي له، فهي إذن صفة من لمنادي. وقول أن آمنوا بربكم، أن هذه تفسيرية لأنها جاءت بعد الجملة تتضمن القول دون حروفه، وكل أن تقع بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه فإنها تسمى تفسيرية، أي بمعنى أي. ومنه قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، يعني أي اصنع الفلك، فأن هنا تفسيرية. وقوله ربنا فاغفر لنا، ألف هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية لأنها عطفت جملة على جملة. وقوله سيئاتنا بالكسر مع أن محول به لأنها جمع مؤنث ثالث. وقوله مع الأبرار ظرف، ولكن هنا المراد بالظرف أو المراد بالمعية المعية الحكمية لا الزمنية، لأن أموات الأبرار تختلف أو ميتات الأبرار تختلف. يقول ربنا إننا سمعنا منادي، قالوا ذلك تحدثا بنعمة الله على هذا على ما أنعم به من إرسال هذا المنادي. وقولهم سمعنا منادي ينادي للإيمان، هذا المنادي يراد المنادي أصلا المصوت، معناها اللفظي المصوت، لأن الندى هو رفع الصوت، ولكن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وسماعهم له يقع على وجهين، أحدهما أن يسمعوا صوته مباشرة بدون واسطة، والثاني أن يسمعوا من غيره ما جاء به، يسمعوه من ورثته وهم العلماء، هم علماء. وكل هذا داخل في الآية، يعني السماع المباشر الذي يسمعه من صوته، والسماع غير المباشر والذي يسمعه بواسطة من ورثته وهم العلماء. وقول ينادي للإمام، قد يقول قائل أن المتوقع أن يقال إلى الإمام، أن يقال ينادي إليه، ولكنه أتى باللام لأن اللام ألصق من إلى، إذ أن إلى تفيد الغاية، والغاية لا بد لها من مغيّة، والمغيّة طرف فهو مؤمن بالبعد. أما للإمام فهي للإلصاق، ألصق من إلى. وقوله للإمام أن آمنوا بربكم، هذا بيان للإيمان الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن آمنوا بربكم فآمنوا. الإيمان بالله عز وجل هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار. لو كان الإيمان مجرد الإقرار لكان أبو طالب مؤمنا لأنه مقر، ولكنه لا يكون إيمانا حتى يتضمن إيش؟ القبول والإذعان، يعني الانقياد. فأما إذا لم يقبل أو قبل ولم يذعن فإنه ليس بمؤمن. وقول هنا أن آمنوا بربكم، قد يقول قائل هل الإيمان يقتصر على ركن واحد وهو الإيمان بالله؟ فالجواب أن من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به، ومنه بقية الأصول الستة: ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلى هذا يكون الإيمان بالله متضمنا للإيمان ببقية أركان الإيمان، ويكون ذكرها أحيانا مفصلة من باب التفصيل والبيان وليس من باب التخصيص، فإن الإيمان بالله يتضمن هذا كله. أن آمنوا بربه فآمنا، يعني أقررنا بذلك مع الانقياد مع القبول والإذعان. ربنا فاغفر لنا، أي بسبب إيماننا اغفر لنا ذنوبنا، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وإنما نقول إنها ستر وتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر، وهو ما يلبس على الرأس من الحديد الذي يقي السهام. ومعلوم أن هذا المغفر فيه ستر وفيه وقاية، فمن قال من العلماء المغفرة الستر فإن تفسيره لها ناقص، بل لا بد أن يقال الستر مع الوقاية. وقالوا اغفر لنا ذنوبنا، الذنوب هي المعاصي، وأصلها النصيب، كما قال تعالى وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا مثل نصيب أصحابهم، ولكنها خصت بالنصيب من الآثام والعياذ بالله. وقوله نعم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، السيئات طلب تكفيره، والذنوب طلب مغفرته، لأن السيئات هي الصغائر، تكفر بماذا؟ بالأعمال الصالحة بالطاعات، ولا يمكن أن تكفر بالطاعات إلا بعد أن تكون الطاعات على الوجه الأكمل، لأن الطاعات إذا نقصت لم تقوى على تكفير السيئات، إذ أن الإنسان قد يفعل الطاعة ولا يحصل له منها إلا إبراء الذمة فقط، لكن لا تقوى على التكفير، حتى تكون تامة بقدر المستطاع. ولهذا قالوا كفر عنا سيئاتنا بما نفعله من الأعمال الصالحة. ثم اعلم ان تكفير السيئات قد يكون معينا من قبل الشرع، اي ما يكفر به قد يكون معينا من قبل الشرع، مثل كفاره الظهار، كفاره القتل، كفاره الجماع في نهار رمضان، هذا مقيد بالشرع، وقد يكون عاما كتكفير السيئات عموما بالصلاه، بالوضوء، بالجمعه الى الجمعه، برمضان الى رمضان. نعم، فالعمره بالعمره للعمره، فالتكفير اما مقيد واما مطلق عام. وتوفنا مع الابرار، توفنا يعني اقبضنا اليك، والتوفيه بمعنى القبض، ومنه قولهم توفى فلان حقه، اي قبضه وافيا. وقولهم مع الابرار، المعيه هنا ليست معيه زمنيه، لتعذر اجتماع وفاه الابرار في ايش؟ في انواع، لكنها معيه حكميه، مصاحبه حكميه، يعني ان نكون معهم اي في جملتهم، ولو كنا بعدهم، ولو كنا بعدهم، وليس معيه مصاحبه، لا، لاختلاف الازمان بين موت الابرار بعضهم مع بعض. والابرار جمع بر، جمع بر، والبر هو كثير الخيرات. قال الله تعالى انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر، واهل الحق والاعمال الصالحه لا شك انهم كثير فعل الخير وانهم ابرار. من فوائد هذه الايه الكريمه انه ينبغي للانسان ان يعترف بنعمه الله عليه غير مان بها على ربه، لقولهم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ومن فوائدها ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم دعوه الى الايمان، ينادي للايمان. ومن فوائدها بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل الجهد في دعوه الحق الى الخلق، في دعوه الخلق الى الحق، لان النداء يكون برفع الصوت، فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو الناس باعلى صوت يناديهم للايمان. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها، الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها، لقوله ربنا إننا آمنا، أي بكل شيء يجب الإيمان به. نعم، فكل ما أخبر الله به فإنه صدقنا به وأقرنا به فهو داخل بالإيمان بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى بيان العلة، لقول أن آمنوا بربكم، فالرب أهل لأن يؤمن به الإنسان، لأنه رب خالق مالك مدبر، فهو جدير بأن يؤمن به العبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن ذكر الإنسان لعمله الصالح لا يحبطه، فإذا قال أمرني ربي بالصلاة فصليت، أو بالزكاة فزكيت، أو بالحج فحججت، فإن هذا لا يبطل العمل، لأنهم قالوا أن آمن بربكم إيش؟ فآمنا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة، لقولهم فاغفر لنا ذنوبنا، عطفا على قولهم ربنا إننا آمنا. والتوسل بالأعمال الصالحة مما جاءت مما ثبت بالسنة أيضا في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الفار بصخرة عظيمة، لم يستطيعوا زحزحتها، فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فتوسل كل منهم بصالح عمله، فلما دعا الأول وتوسل بصالح العمل انفرجت الصخرة قليلا، ثم الثاني قليلا لكن لا يستطيع الخروج، ثم الثالث انفرجت كلها فخرجوا يمشون. بعض العلماء في هذه الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، على جواز الذكر في حال الصلاة، ذكر الله عز وجل في حال الصلاة، استدلال متوجه ولا فيه نظر؟ أما من أخذ الجنوب فيه نظر فهو متوجه، إلا أن يقوم الدليل على كراهة ذكر الله في الخلاء، ما لا أعلم في هذا الدليل إلا التعليل فقط، ما فيه إلا التعليل فقط إن هذا مكان قدر فينبغي الإنسان أن يتجنب فيه ذكر الله. نعم. إيش؟ يكون منزوع الإيمان بقوله تعالى يوم لا ينفع الله النبي والذين آمنوا. نعم. قوله فقد خزي. ليس فيها يعني لأن ما نقول عن الخزي قد يكون عاما دائما وهذا لأهل النار الذين يسبقونها على الدوام، وقد يكون خزيا جزئيا يفضحه ثم بعد ذلك يزول عن هذا البطش. المقصود بالظالمين كل ظالم لا يمكن أن يجد من ينصره على في ظلمه، كل ظالم حتى في الدنيا لا يجد من ينصره بظلمه، يعني إلا ظالم إلا من كان ظالما منه. نعم نعم، لأن قلنا من تدخل النار فقد أخزيته يشمل العصاة والكفار، صار ومن الظالمين من صار صار مثل. نعم. ما مرت علينا؟ نعم، قلنا إن الكبيرة أحسن ما قيل فيها هو الذي هي ما رتب عليه عقوبة خاصة، ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت عقوبة دنيوية أو دينية في الدنيا أو في الآخرة، هذا أحسن ما قيل فيها وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعضهم إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه، وصاروا يعدون مثل هذا، فإذا قلنا ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أشمل. ومن المعلوم أن الكبائر بعضها أهون من بعض أو أعظم من بعض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر ألا أنبئكم بإيش؟ بأكبر الكبائر. نعم. ها؟ أي نعم. يكون هذا من الصغر. لكنه عند العلماء أن الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة. يعني كأنك تقول في هذا دين على جواز الدعاء بالموت؟ ها؟ لا ليس كذلك، معلوم أن الله سبحانه وتعالى لن يتوفاهم إلا إذا جاء أجلهم، وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة. وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين، ليس المعنى أنه يسأل الله أن يتوفاه الآن بل أن يتوفاه على الأجل على الإسلام متى جاء أجله. وكذلك قول مريم يا ليتني مت قبل هذا، ليس معنى أنها تمنت الموت بل تمنت أنه أن هذا لم يقع. يعني تقول يا ليتني مت وأنا ما رأيت. هذا معنى. نعم نعم. إيش الإيمان هنا؟ عدي بالله، عدي بالله لا بالباء، فاختلف عن الإيمان المعد بالباء. نعم ها. إيش؟ تكفير سيادة مكفر عنها. نعم. إيش؟ المغفرة تكون بفضل الله فقط، بفضل الله مجرد، مجرد فضل الله أن الله تعالى يغفر الإنسان، والتكفير يكون عمل صالح يكفر السيئات. ها؟ طلبوا هذا وهذا، لأن الكبائر لا تكفر. تحتاج إلى مغفرة من الله عز وجل، إما مجرد فضل منها سبحانه وتعالى، وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة ترفع حكم هذه الكبائر. ما الفرق بين المغفرة والتكفير في اللغة؟ الشر بين الفرق بينهم، بين الشر بين، ويكفي فرق الشر. ولا حتى المغفرة في الأصل الستر، والكفر أيضا في الأصل الستر. نعم. أبدا ولا شيء، لأن سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمن بربكم، يبينه الواقع، يبينه الواقع. وإلا لو لم يقل بذلك لم تكن الآية شاملة للأمة كلها، لكن خاصة بالصحابة فقط، وهي شاملة لكل الأمة. فهنا وجد قرينة تمنع من تخصيصه بالصوت المسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ننادي بصوت الله عز وجل واضح، إن الله يأمره بهذا اللفظ. هل أحد يقول من الخلق إن الله يأمره وهو يعني نفسه؟ نعم سليم. نعم نعم نجد، يعني العالم يعطى من ثواب الرسالة بقدر ما حصل من التبليغ والدعوة. يسأل الرجال. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. موقع قوله سبحانك مما قبلها خالق. المعنى نعم لأنه منزل، يعني لما نفوا أن يكون باطلا عاقبوه بتنزيهه عما لا يليق به، لأنه لو كان خلقها باطلا لكان منافيا لتنزيهه عما لا يليق به. قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته في كسر اللام إشكال إسامي، من تدخل النار كيف كسره هو في المضارع؟ لعدم ولا الالتقاء؟ أحسنت. ما معنى قوله أخزيتك يحيى؟ فقد أخزيته، فضحته وأذللته. نعم طيب أحسنت. قوله وما للظالمين من أنصار، في هذا إيش من البلاغة من داود؟ لا لا ما هو أريد حصر. هذا هو الحصر اللي يقول، لكن ما هو هذا أريد، لا أريد له. نعم الإظهار في موضع الإضمار. طيب ما فائدته هنا؟ الإشارة إلى أن من دخل النار فإنه دخلها بظلم نفسه. طيب من المراد بالمنادي الذي ينادي للإيمان؟ طيب وهل سماعهم إياه بواسطة أو بلا واسطة؟ بلا واسطة. تمام. فالذين أدركوا عهده بواسطة بواسطة بنفسه، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بواسطة. أقول هؤلاء سمعوه بواسطة، الذين أدركوا عهده هؤلاء سمعوه بواسطة. توافقون؟ النفس إذا أسألك الآن هل هو بواسطة أو بغير واسطة؟ لا بغير واسطة. أيه. ونحن بواسطة. أحسنت تمام صح. طيب قوله أن آمنوا، أن هذه خالد تفسيرية، هل للتفسيرية علامة؟ أو بعد جملة فيها معنى قول دون حروف، هل تستطيع أن تأتي بمثال آخر؟ موسى ما وحي إليه نصر عن روحه. صريح أنه نوح لكن آية ليس هكذا. نعم أنت. نعم وأوحينا إلى، ممكن تريد هذه يا خالد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا يمكن أن تريد هذا، تريد الأول. طيب طيب قول اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. نعم ما الفرق؟ نعم نعم تكفير في الصغائر. طيب دليل هذا، دليل ما ذكرنا أن المغفرة للكبائر والتكفير للصائغ. بالنسبة للسيئات قوله تعالى إن الحسنات من السيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. طيب وقفنا على هذا. قال الله عز وجل في جملة دعاء هؤلاء الموفقين أولي الألباب، خلينا نكمل الآية، وتوفنا مع الأبرار، هل فسرنا هذه؟ فوائد من الآية نفسها إلى مع الأبرار. نعم هنا يحسن أن نذكر أنواع التوسل. التوسل ينقسم إلى قسمين: ممنوع وجائز. فالممنوع ما لم يرد به الشرع، ممنوع ما لم يرد به الشرع، والجائز ما ورد به الشرع، هذا هو الضابط. فما لم يرد به الشرع من أنواع التوسل فهو ممنوع، مثل التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع كثيرا عند بعض العلماء، يقول أتوسل إليك بجاه نبيك، فالتوسل هنا غير مشروع فيكون ممنوعا، لأن التوسل جعل الشيء وسيلة، وكون الشيء وسيلة لا يثبت إلا بدليل، لا يثبت إلا بدليل من الشرع. وجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس سببا لقبول دعائنا، لأن جاهه عليه الصلاة والسلام مما يختص هو نفسه بفضله، أما نحن فليس لنا تعلق فيه. طيب، إذن ما هو ضابط الممنوع؟ ما لم يرد به الشرع. ووجه منعه أن من توسل بشيء فقد جعله سببا، والسبب يتوقف ثبوته على دلالة الشرع. أما الجائز فهو ما جاء به الشرع، الجائز ما جاء به الشرع، وهو أنواع، منها التوسل بأسماء الله، التوسل بأسماء الله بأن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. ودليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب والغم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. فهذا توسل بإيش؟ بأسماء الله بكل اسم هو لك. الثاني التوسل بصفات الله عز وجل، توسل بصفات الله، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا. فقول بعلمك الغيب هذا توسل الله بإيش؟ بصفات. ومن ذلك اللهم برحمتك أستغيث، فإن هذا ليس استغاثة بالرحمة ولكن استغاثة بالله لصفة وهي الرحمة، فإن الرحيم يغيث. الثالث التوسل لله بأفعاله، التوسل لله بأفعاله، والفعل وإن كان من الصفات لكن هو صفة ليست أزلية أبدية. ومنه قولنا في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقولك كما صليت على إبراهيم، المراد بذلك التوسل إلى الله، يعني مثل ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد. وإذا قلنا بهذا صارت الكاف للتعليل، صارت الكاف للتعليل، وبهذا التقرير يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء، وقالوا من المعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، والقاعدة أن المشبه دون مرتبة المشبه به، وهنا قال صلي على محمد كما صليت. وإذا قلنا بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، وأن هذا من باب التوسل، يعني أننا لا نسألك أمرا غريبا، نسألك أمرا فعلته من قبل، فإن الإشكال هنا إيش؟ يرتفع ولا يبقى في هذا الإشكال. طيب، لا، التوسل الى الله باسمائه، التوسل الى الله بصفاته، التوسل الى الله بافعاله. رابع، التوسل الى الله تعالى بالايمان، التوسل الى الله بالايمان، بالايمان به وبرسله. ومن هذه الايه ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا، فجعلوا ايمانهم بذلك وسيله لسؤال المغفره، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الخامس، التوسل الى الله عز وجل بالاعمال الصالحه. ايها الاخوه